مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن. المرصد، بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 15 إلى 21 أبريل 2024. في عناوين هذا الأسبوع: هل يرد المقدسي على بيان سيف العدل الذي عظم قيادي حماس إسماعيل هنية؟ تجدد الجدل حول مصير المنظر الجهادي أبو مصعب السوري. طالبان حظرت زراعة الأفيون، ولكن دراسة تحذر من تمدد نفوذ مزارعين مواليين لطالبان. وضيفة الأسبوع الأستاذة مجدولين حسان، محررة القسم العربي في الشبكة العالمية للصحافة الاستقصائية GIJN. هي أدوات التزوير أو تغيير الصورة والصوت صارت موجودة وبأسعار يعني أي شخص ممكن يمتلكها. للتواصل مع البرنامج يرجى الكتابة إلى نهاد جريري على تويتر وتيليجرام وفيسبوك، أو ترك رسالة في زاوية التعليق على رابط هذه الحلقة. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت. المرصد، بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم دائما في أخبار الآن. في بيان غريب، نعت القيادة العامة لتنظيم القاعدة أبناء القيادية في حماس إسماعيل هنية الذين قتلوا في غارة إسرائيلية على قطاع غزة في 10 أبريل الجاري. البيان خاطب هنية بألفاظ تبجيل مثل فضيلة الشيخ وآله وصحبه وصبرا آل هنية، والدعاء له بأن يجعله للمتقين إماما وأن يفتح على يديه أبواب الخيرات على هذه الأمة. البيان لم يذكر حماس أو كتائب القسام، لكن ما من شك في أن هذه اللغة ستعمق الخلاف حول حماس في أوساط القاعدة قيادة ومشايخ وأنصار. ينبع هذا الخلاف من تبعية حماس المعلنة لنظام الحكم في إيران ومن تنكيلهم بالسلفية في غزة في عام 2009. للخروج من معضلة حماس التي ينسب إليها قتال إسرائيل في قطاع غزة، وجد منظرو القاعدة وتحديدا أبو محمد المقدسي مخرجا بالتمييز بين جناحي الجماعة السياسي والعسكري. فعندهم حماس الحركة تختلف عن حماس المكتب السياسي، والإثنتان تختلفان عن كتائب القسام الجناح العسكري. فكتائب القسام مجاهدون بحسبهم، والمكتب السياسي غير ذلك. فهل سيرد المقدسي والأنصار على بيان القاعدة هذا وتبجيل هنية على هذا النحو، وهنية ما انفك ينسق مع القيادة الإيرانية في طهران؟ في يونيو 2021 استاء المقدسي من نعي القيادة العامة قياديا في كتائب القسام هو أبو عماد باسم عيسى. وقتها قال المقدسي إن كثيرا من الإخوة المجاهدين والمشايخ والدعاء استاءوا من تمجيد بيان السحاب للقائد القسامي الذي قتل في الحرب الأخيرة في غزة، وتعجبوا متسائلين هل يخفى على إخواننا انحراف حماس وقيادتها عن منهج التوحيد إلى منهج الديمقراطية، وانحيازها إلى حزب اللات وبشار وإيران، وما فائدة الثناء على مثل هذا القائد الذي لا يعرفون حاله إلا تغبيش ما بناه مشايخ القاعدة من وضوح اتجاه حماس وأمثالها. مسألة أخرى مهمة في هذا الجدل طبعا هو الأثر الإيراني في القاعدة بالنظر إلى علاقة طهران مع سيف العدل الزعيم الفعلي للتنظيم. ومن اللغة التي كتب بها المقال يخيل للمرء أن من كتبه هو سيف العدل نفسه. المرصد، بودكاست على أخبار الآن. يتجدد الجدل حول مصير المنظر الجهادي الشهير مصطفى ست مريم المعروف بأبو مصعب السوري. صحيفة لافنغارديا الإسبانية العريقة نشرت تحقيقا يفيد أن أبو مصعب أعدم في سجن صدنايا في دمشق في العام 2011، بحسب ما وجد الخبير في الإرهاب الدولي فرناندو ريناريس من مصادر عليا موثوقة في سوريا وفي باكستان. أبو مصعب يحمل الجنسية الإسبانية، وهو مطلوب لدى السلطات هناك لدلوعه في هجمات إرهابية. والحقيقة أن معلومة إعدام أبو مصعب راجت في فبراير 2022 عندما كتب الباحث السوري حسام جزماتي عن آخر أيام أبو مصعب السوري في موقع تلفزيون سوريا. جزماتي نقل عن مصادر أن أبو مصعب اقتيد إلى الإعدام في الأيام الأخيرة من نوفمبر 2011، لكن في ذلك الوقت شكك آخرون في أن يكون الرجل ميتاً، ومن هؤلاء الجهاد المخضرم صالح الحموي الذي كان من مؤسسي جبهة النصرة في حلب ويكتب اليوم تحت اسم أس الصراع في الشام. المرصد بودكاست على أخبار الآن. منذ أن قرر الطالبان حظر زراعة الأفيون في أبريل 2022 انخفض إنتاج هذا المخدر بنسبة 85%، وهي نسبة غير مسبوقة. لكن على أرض الواقع لا يزال الأفيون يباع ويشترى علناً في الأسواق الأفغانية، خاصة الجنوبية والجنوبية الغربية التي تعد معقلاً تقليدياً لطالبان. كما أن تهريب المخدرات عبر الحدود إلى إيران وباكستان وطاجكستان لا يزال على أشده، فما الذي يحدث؟ الباحث ديفيد مانسفيلد المتخصص في الاقتصاديات غير القانونية نشر على موقع ألسس المتخصص دراسة لفهم أبعاد الحظر الذي فرضته طالبان. أهم ما جاء في هذا البحث هو أن حظر الزراعة لا يعني القضاء على مخزون الأفيون من سنوات سابقة، وبالتالي فقد تسبب الحظر في ارتفاع غير مسبوق في سعر الأفيون المخزن من حوالي $1,300 للهكتار في مايو 2021 إلى $8,000 في مايو 2022، أي 6 أضعاف خلال عام، وربما ارتفع إلى $50,000 للهكتار في العام التالي ديسمبر 2023. كل هذا يعتمد على ما خزنه المزارعون الكبار الإقطاعيون الذين يتركزون في الجنوب وجنوب غرب، أي مناطق نفوذ طالبان التقليدية. في المقابل المزارعون الصغار في مناطق أخرى لا يملكون هذا المخزون لأسباب تتعلق بطبيعة ملكية الأرض هناك. وعليه فإن المزارعين الصغار سيكونون أكثر تأثراً بنتائج الحظر في مقابل تمدد وتوسع جيوب المزارعين الكبار الذين يرحبون بالحظر، فهم المستفيدون. كما أن هذا التفاوت في الملاءة المالية سيكون له أثره في القرار السياسي في ذلك البلد ما لم تتنبه حكومة طالبان للأمر. المرصد بودكاست على أخبار الآن. نشر مشروع بريدجواي التابع لمعهد هاتسن الأمريكي للأبحاث دراسة مستفيضة عن فرع داعش في وسط إفريقيا الذي يشمل الكونغو ويوغندا. الدراسة بعنوان المشايخ في الكونغو، فهم أيديولوجية الدولة الإسلامية في وسط إفريقيا، وهي من إعداد رايان أوفارل، كيليب وايس، تارا كاندلاند ولارين بول. الدراسة تتعقب كيف أصبح خطاب جماعة AFD القوات الديمقراطية المتحدة أكثر تطرفاً بعد تبني تعاليم داعش وإعلان الولاء للتنظيم في 2017 ومنحها الاسم الجديد داعش ولاية وسط إفريقيا. يلحظ البحث أن الجماعة في المنطقة لا تزال تعرف بالاسم القديم AFD. يخلص البحث أيضاً إلى أن علاقة الجماعة بداعش كانت انتهازية مدفوعة بنضوب موارد الجماعة، فما كان منهم إلا إعلان الولاء لداعش من أجل إنعاشهم مالياً. رغم ذلك ظلت الجماعة محلية ولم تتبنى خطاب داعش العابر للحدود، أي الجهاد العالمي، إلا لاحقاً. وهنا تلفت الدراسة إلى أن هذه الجماعة تختلف عن جماعات جهادية في أماكن أخرى من العالم، ففي الكونغو وأوغندا لا تتمتع الجماعة بروابط مع المجتمع المحلي، نظرا إلى أن المسلمين هناك أقلية لا يتجاوزون 5% من السكان، وهكذا لا تستطيع الجماعة اختراق المجتمع المحلي. وأي علاقة محكومة بالتجارة أو المصاهرة من دون أن تكون الجماعة مؤثرة في قرار تلك المجتمعات. تغير هذا المنظور مع إعلان الجماعة ولاءها لداعش، وهذا التغير تسبب في خلافات بين الزعيم الأول للجماعة جميل مكولو المعتقل منذ 2015 ونائبه الزعيم الحالي موسى بالوكو. بالوكو هو من أخذ الجماعة إلى تطرف داعش معززا بانضمام 2 هما مهدي ناكالوبو وهو أوغندي ويعرف بالمعذب، وأحمد محمود حسن تنزاني ويعرف بأبو وقاص. الثلاثة ساهموا في بناء هوية جهادية عالمية للجماعة. فمثلا بعد أن كانت الجماعة لا تستهدف مدنيين أباحت دمهم مسلمين وغير مسلمين، بل اعتبرت كل ساكني المجتمعات المحلية المحيطة بهم كافرين، وهكذا صارت تظهر طموحا بإقامة شكل من الحوكمة حسب رؤية داعش. يلفت في هذه الدراسة أيضا كيف تجاوزت الجماعة محدودية مواردها البشرية باعتماد الخطف ثم الإجبار على المشاركة في نشاطات الجماعة الإرهابية. المرصد بودكاست على أخبار الآن. رد داعش على الهجوم الإيراني ضد إسرائيل في 13 أبريل بافتتاحية صحيفة النبأ التي جاءت بعنوان الوعد الكاذب، سخرية من العنوان الإيراني الوعد الصادق. تعليقا على هذه الافتتاحية كتب حساب قناة فضاء عباد البغدادي والهاجمي المتخصص في كشف خبايا التنظيم أن إعلامه لا يزال يرمي أعداءه بدائه وينسل ويسأل ماذا قدم تنظيم الدولة للقدس غير الحماس الخادع والشعارات الطنانة. المرصد بودكاست على أخبار الآن. مع استمرار الحراك الشعبي في أنحاء مختلفة من إدلب ضد هيئة تحرير الشام وتحديدا ضد زعيمها أبو محمد الجولاني، لفت أن اجتمع الجولاني يوم الثلاثاء 16 أبريل بالشيخ عبد الرزاق المهدي الذي أصبح وجها من وجوه هذا الحراك. حتى وقت قريب التزم المهدي الحياد، حتى اتهمه البعض بمحاباة الجولاني فترة من الزمن، لكن مع تعاظم الحراك الشعبي الأخير على خلفية المنحنى الذي اتخذته قضية العملاء في الهيئة منذ مطلع العام، أصبح المهدي رمزاً يعتد به معارضو الهيئة. حساب الشمال الحر الموالي للهيئة قال إن مسؤول سلسلة المكاتب الدعوية في الهيئة استضاف الجولاني والمهدي ضمن سلسلة لقاءات يقوم بها الجولاني بهدف رأب الصدع وإصلاح ذات البين. المهدي نشر في حسابه على التليجرام أنه وافق على اللقاء بعد إلحاح، حيث قيل له إن الجولاني يحترمه ويقبل منه، وأضاف أن هدف اللقاء كان النصح وليس التفاوض على التقليل من أهمية المظاهرات المناوئة للجولاني. معارضو الهيئة ذكروا بموقف الجولاني من مشايخ كان يحترمهم ويقبل منهم أيضا، لكن انتهى بهم الأمر قتلى. وهكذا حذر حساب مزمجر الثورة السورية من أن يتم استهداف المهدي بنفس سيناريو أبو مريا القحطاني. أما حساب الكويتي علي أبو الحسن وكان شرعيا في الهيئة قبل أن يتحول إلى صف المعارضة فعلق: الجولاني كالثقب الأسود، من دخله ضاع. المرصد بودكاست على أخبار الآن. قال حزب التحرير فرع أفغانستان إن حكومة طالبان اعتقلت المتحدث باسم الحزب هناك مع عدد من الأعضاء بتهمة الدعوة إلى النضال من أجل إحياء الخلافة. البيان الصادر عن ولاية أفغانستان لم يذكر حكومة طالبان أو الإمارة الإسلامية، واكتفى بالإشارة إلى الأجهزة الأمنية التي اعتقلت المتحدث أستاذ سيف الله مستنير، وختم البيان بالقول: ندرك أن النظام الحاكم في أفغانستان له القدرة على التحول إلى خلافة مقارنة بأنظمة أخرى في العالم. تعليقا على هذا الخبر سخر حساب الشمال الحر الموالي لهيئة تحرير الشام في إدلب وقال: اعتدنا من بعض أصحاب القنوات الاستشهاد بقرارات الإمارة الإسلامية في أفغانستان إحراجا للسلطة في المحرر، فهل سنرى منشورات المدح تنهال على الإمارة بسبب هذا القرار؟ أنصار هيئة تحرير الشام يتهمون حزب التحرير وآخرين مثل حراس الدين وجيش الأحرار بالترتيب للتظاهرات التي تشهدها المنطقة. حزب التحرير فرع سوريا نشر بيانا قال فيه إن وجود حزب التحرير في أوساط ثورة الشام يمثل أكبر عقبة أمام الساعين إلى إحباط هذا الحراك. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم دائما في أخبار الآن. نرحب هذا الأسبوع بالأستاذة مجدولين حسن، محررة القسم العربي في الشبكة العالمية للصحافة الاستقصائية GIJN. شكرا جزيلا أستاذة مجدولين لوجودك معنا في البرنامج. أهلا وسهلا أستاذة نهاد، شكرا جزيلا على استضافتي. أهلا فيك دائما أستاذة مجدولين. قبل عامين مع غزو روسيا لأوكرانيا ظهر فيديو أو اثنين باستخدام تقنية الديب فيك، تزوير الصوت والصورة. كان الأمر غريب في ذلك الوقت لأنه تزوير الأخبار والصور بالذكاء الاصطناعي كان أمر لا يزال بعيدا في المستقبل، لكن اليوم الأمر مختلف. الذكاء الاصطناعي بات متوفرا لقطاع كبير من الجمهور وبتقنية تتحسن كل يوم. لأي درجة هذا الأمر يهدد مصداقية المعلومات؟ هل نبالغ نحن في التخوف من هذا الأمر؟ لا حقيقة يعني هو إحنا ما عم بنبالغ، خاصة مع يعني ملاحظتنا إنه هاي الأدوات صارت منتشرة بشكل كبير وبأسعار رخيصة، اللي هي أدوات التزوير أو تغيير الصورة والصوت، صارت موجودة وبأسعار يعني أي شخص ممكن يمتلكها. وحتى التقنيات المتقدمة أسعارها برضو بتكون يعني بالنسبة للشخص العادي ممكن تكون باهظة بعض الشيء، لكن بالنسبة ل الحملات الانتخابية أو الحملات المسيسة أو هي في المتناول، فهم ممكن يحصلوا عليها وممكن يزوروا. بالمقابل إنه الشخص المتلقي أولاً ينقصه المعرفة التقنية للتأكد من إنه الخبر هو صحيح أو الصورة صحيحة أو مزيفة، وحتى إن تمكن أو شك في هذا الأمر ينقص القدرة على التحقق من هذه الصور، لأنه ما بيمتلك الأدوات اللي بتمكنه إنه يتحقق من هذه الصور. فلا، إحنا مش عم نبالغ أبدا، وشفنا كتير يعني أخبار خاصة في الآونة الأخيرة في الحرب على غزة، والصور تم تداولها بين الناس بشكل واسع وبني على ذلك يعني، وتم استغلالها بطريقة خاطئة يعني بنفس السياق. أستاذة مجدولين، حكيتي حضرتك عن الأدوات، فعلا كان من الأشياء اللي ممكن التحقق منها من إنه الصورة حقيقية أو الفيديو حقيقي هو الالتفات إلى تقنية الصورة أو الفيديو، لكن الذكاء الاصطناعي جعل هذا الأمر صعب جدا. شو هي الأدوات المتاحة لنا الآن في وجه هذا الخطر؟ أول إشي بصراحة يعني أنا إحنا فعلا عم حاليا مثلا عم ننشر سلسلة متعلقة بالتزييف العميق ديب فيكس واستخداماته في حملات انتخابية وحتى في الانتخابات. لو بتعرف السنة هاي سنة انتخابات، فعم ننشر بكثرة يعني سلسلة من المقالات التوعوية، وبهاي المقالات طبعا موجود فيها بعض المصادر اللي ممكن انا كمواطن او كصحفي انه ارجع لها للتحقق من الصور. وفي طبعا في اشياء ممكن احنا كاشخاص عاديين نلاحظها، مثلا بطريقه مثلا الالوان الصوره، طريقه مثلا شكل الصوره، ممكن انا كمواطن قادر او كقارئ او كمتلقي للاخبار اقدر الاحظها واقدر اعرف انه هاي ممكن تكون يعني مزوره او مش دقيقه او مش صحيحه. لكن كمان مثلا في منظمات مثل منظمه اسمها ويتنس، هاي منظمه هي تسخر كل طاقمها عشان في مجال انه يعني معرفه او التحقق من التزييف اللي بيخلقوا او تخلقوا ادوات الذكاء الاصطناعي. يعني في عم تطلع حاليا منظمات بتكرس يعني الريسورسز تبعتها، المصادر، بحيث انها تقدر انها يعني تستوعب هذه الثوره اللي يعني فرجت بوجوهنا بشكل مفاجئ. لكن احنا بصراحه كمان في شيء مهم انه لازم نوعي القارئ انه دائما دائما نرجع للصحافه الحقيقيه والمؤسسات الصحفيه العريقه، يعني انه هو لازم، لانه هو بالنهايه مهما امتلك ادوات ما رح يقدر يمتلك كل شيء. فالحل لمواجهه هذه الموجه العارمه انه انا ارجع لمصادر المعلومات والوسائل الصحفيه والمؤسسات الصحفيه اللي معروف انه هي بتطلع أخبار حقيقة عن حقيقية وموثقة وموضوعية عن الأخبار عن القضايا اللي أنا بتهمني. لأنه عشان نكون يعني واقعيين، مهما امتلكوا من الأدوات زي ما قلت لك، الأدوات اللي بيقدر يمتلكها بتمتلكها أنا وإنتي هي أدوات بسيطة، ما رح تقدر يعني توازي الثورة اللي عم بتصير والتقدم دائما المستمر لأدوات التزييف اللي قائمة على الذكاء الاصطناعي. فدائما انا بقول الحل الوحيد، او احنا يعني اللي بنحاول يعني نلصقه بالشبكه، انه نخلي القارئ او المتلقي او المشاهد يرجع لوسائل اعلاميه معروفه. طبعا احنا في مؤسسات معروفه انا ما بدي اسميها، لكن في مؤسسات معروفه اثبتت مثلا في الحرب الاخيره الدائره على غزه انها ذات مصداقيه وذات يعني حرفيه في نقل الاخبار. فيعني هذا هو الاقتراح يعني بوجهة نظر الشبكه يعني بشكل خاص. مثير حقيقة للاهتمام الكلام اللي بتحكيه أستاذة مجدولين، إنه تطور الذكاء الاصطناعي هاي التقنية بتخلينا نرجع للصحافة التقليدية. والليذر شو ريبورتنج، يعني انه انا انزل يعني تعرف هذا، خلينا نقول اعطيك، خلينا نحكي لانه احنا بنحكي عن حرب غزه. حرب غزه مثلا والاباده اللي عم بتصير خلقت اصلا في تواصل مباشر بين الصحفيين اللي بالميدان وبين القراء، يعني عم بتشوفي تفتح الانستغرام، تفتحي هذا، عم بتحسي انه صار في يعني اتصال مباشر، يعني عم بتواصلوا. ففي شيء موازي، يعني في ثورة هائلة، في اشياء من التزوير والتزييف اللي احنا كمشاهدين او قراء ما عم نقدر نوازيها، لكن في عم بتصير برضه علاقة مباشرة مع الصحفي والمؤسسة الصحفية. فيعني دائما دائما بنرجع دائما فكرة إنه الصحافة التقليدية هي الحل يعني الوحيد والأساسي إنه إحنا نواجه هاي الثورة، لأنه في نوع من تخلق الصحافة، في نوع درجة من الثقة، درجة من المصداقية تخلقه بينها وبين القارئ. هذا الحكي طبعا مش ممكن توفره الأدوات الذكاء الاصطناعي، يعني ما في بالنهاية هم متلقين، لكن ما في يعني تغذية راجعة بين المتلقي أو القارئ وبين الوسيلة اللي عم تعطيها هاي المعلومات. ويمكن أستاذ مجدولين في الوسائل الإعلامية هاي في فريق كامل بيشتغل على التحقق، ولكن هون عم تبرز مشكلة تانية لما المؤسسة هاي عم تشتغل بروباغاندا وهي التي تمارس هذا التزوير والتزييف. شو بتنصحينا في هالمعضلة؟ هلا بالنهاية شوفي، يعني بالنهاية دائما احنا بنرجع لموضوع، اول شيء في نقطة انت اشرتي لها استاذة، موضوع انه في فريق كبير بيكون بيشتغل وراء هاي المؤسسة. اوكي، بنفس الوقت في كمان امكانيات انه بيقدروا يشتروا ادوات مثلا لكشف التزييف العميق او كشف هذا، احنا مش ممكن كقراء تكون عندنا. وانا لانه احنا على تواصل دائم مع هاي، مثلا في مؤسسات كبيره عندها فرق مثلا للتحقق مثلا من المعلومات الزائفه، الاخبار الزائفه، الصور الزائفه، يكون في فريق مجند كامل، فهم فعليا بيشتغلوا الشغل نيابه عنا، فاحنا بوصلنا إشي بالنهايه منقح ومحقق. لكن البروباغندا مزبوط، في اجندات، بتعرف احنا بوطن عربي، كمان عشان نكون كمان واضحين مع بعض، احنا بوطن عربي مش كتير عم بتلاقي وسائل اعلاميه مستقله تماما، حتى اللي عندها امكانيات ما بتكون مستقله تماما. لكن دائما انا بقول التوعيه الاعلاميه للمواطن العادي مهم، يعني انا اذا انا بحضر مؤسسه او بشاهد مؤسسه، انا بعرف انها مثلا في اجنده معينه او في لها مثلا محددات معينه، لكن بالنهاية أنا كمتلقي عندي قدرة إنه أعرف إذا هذا حقيقة، إنه وين الحقائق بتكون، إذا هاي عم إذا المؤسسة الوسط الإعلامية عم تعرض لي حقائق ولا عم تعرض لي مثلا وجهة نظر معينة. فالتوعية الإعلامية مهمة كتير، يعني كمشاهد أو متلقي، إنه أنا دائما أكون متيقظ، ماشي أنا عم بتوصلني هاي المعلومة، بتوصلني من مكان ما عم توصلني، يعني مكان مثلا أنا أثق فيه، لكن هاي الثقة لا مش لازم تكون مطلقة من قبل المشاهد المتلقي. وهلا البدائل موجوده والخيارات واسعه، فانا مثلا انه اذا وصلتني مثلا معلومه او خبر معين من وسيله اعلاميه انا اثق فيها، لكن هذا لا مش كافي. هل انا شاب عم بشوف هذا الشيء باماكن ثانيه؟ في هلا كمان عم تطلع وسائل اعلاميه مستقله بديله، وهي برضه صار لها برضه مشاهده واسعه على الانستغرام، عم نشوف مثلا انه لها برضه حضور، فاحنا ممكن في خيارات متاحه، ما في خيار او بديل واحد، احنا خلص رأي يعني اذا ما البروباغندا اللي هي احنا مثلا عندنا وسيله اعلاميه واحده ولا خلص بطل موجود، خيارات متاحه، واحنا لازم احنا نحاول يعني نوازن ونفكر بطريقه يعني أحسنتي صحيحه. أحسنتي، يمكن هذه هي الكلمة المفتاح، إنه هو موجود، التزييف موجود، لكن الخبر الصحيح أو الصورة الصحيحة أو الفيديو الصحيح موجود، ولكن فقط إنه بدنا نبحث وأدوات البحث موجودة متوفرة. أستاذة مجدولين، لافت جدا الشغل اللي عم تشتغلوه بالشبكة بخصوص الديب فيكس، اللي هي يمكن هلا أخطر شيء عم بنواجهه، يعني مش بس حتى بمجال الصحافة، يعني ممكن نتخيل إنه قديش بصير في تقنية تزوير الصوت عالية جدا، بحيث إنه يكاد يكون يعني شبه مستحيل يعني إنه الواحد يميز إنه هذه صحيحة أو إنها ديب فيك. ممكن تحكي لنا أكثر عن مشروعكم في مواجهة الديب فيك؟ هلا احنا زي ما قلت، احنا زي ما بدي احكي عن الشبكه، هي شبكه تضم اكثر من 250 عضو. الاعضاء عاده بتخصص في مجال الصحافه الاستقصائيه، طبعا جزء مهم من الصحافه الاستقصائيه هي التحقق، يعني اي قصه استقصائيه يجب انه تقوم على انه تحقق من اي معلومه او اي صوره او اي حقيقه احنا بنوردها في قصه صحفيه. فعشان هيك في عندنا من الأعضاء هي مؤسسات بتشتغل في زي ما قلت أنا قبل انها بتحاول انها تأخر امكانياتها عشان تفكك المعلومات، تحقق من المعلومات، الصوت، الصور. فاحنا يعني كمؤسسه، كشبكه عالميه، عندنا علاقات معينه مع هذه المؤسسات. حاليا مثلا بنشتغل معهم عشان نعمل زي سلسله مقالات تحليليه بتحكي عن مثلا تزييف الصوت، بتعرفنا ايش هو تزييف الصوت، بتكون مثلا كيف انه احنا في ادوات محدده موجوده متوفره ممكن احنا نستخدمها كصحفيين بالدرجه الاولى، وحتى كمواطنين انه احنا نعرف انه هذا الصوت تم تزييفه او لا. فبنحاول انه نخلي يعني إنه نوجه انظار العالم انه لا، انه في صحيح في تزييف، لكن في ادوات ممكن انت تكتشفها يعني عشان او تستخدمها عشان تقدر تعرف اذا هذا الصوت مزيف او لا. طبعا احنا زي ما قلتي احنا موجهين للصحفيين بشكل اساسي، لان احنا بنؤمن انه احنا اذا هذه الادوات تم امتلاكها من قبل الصحفيين، فالصحفيين لما عم بيشتغلوا بالنهايه رح ينتجوا قصص موثقه وحقيقيه، مش ممكن مثلا انهم هم يستخدموا صور او صوت مثلا مزيف او تم تغييره. فهذا الإشي اللي حاليا عم نعمله. وزي ما قلت لك هو حقل أصلا إحنا كمؤسسات الكل عم يستكشف فيه جديد علينا. يعني في آخر سنتين، يعني السنة الأخيرة حتى تم يعني صرنا عم نتعامل معه بشكل أكبر، ولسه لقدام برضه متوقع إنه إحنا كمان يعني نتعدى الصحفيين لنصير حتى هذه الأدوات وهذه النشرات والمقالات أيضا متاحة للجمهور، يعني سواء كان صحفيين أو غير صحفيين. السيدة مجدولين حسن، محررة القسم العربي في الشبكة العالمية للصحافة الاستقصائية، شكرا جزيلا لك. شكرا شكرا نهاد، إن شاء الله يعني إحنا بنحب نضلنا على تواصل معكم. شكرا جزيلا على الاستضافة، ودائما إحنا موجودين يعني في حال أي استفسار أو قضية معينة بتهمكم بنحب إنه نكون برضو موجودين ويعني مشاركين بشكل فعال. شكرا. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في أخبار الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. المرصد، بودكاست على أخبار الآن.